ويصل إلى الجنين غذاء من سرته غذاء مهضوما خالصا، وينمو كما تنمو الحبحبة في عنقها، يأتيه الغذاء، تأتي الحبحبة الماء من العرش الذي هي الشجرة وتنمو وتكبر عن طريق العرق الصغير هذا. فكذلك حبل السر، احنا ما احنا في تشريح الآن لكن عايزين نصل للنتيجة. حينما ينفصل تنفصل البويضة وتنفصل المضغة وتأتي إلى وسط الرحم، طبيعة الرحم عند موئد العادة يتقلص ليطرد دم الحيضة إلى الخارج، وهذا أمر تلقائي. أنت حينما يأتي وجبة موعد وجبة الطعام تحس بالجوع ولا لا؟ وإذا مرت فترة يمكن حساسيتك بالجوع تخف. لو كنت أكلت قبل وجبة الطعام ما يكفيك غذاء ثم جاء موعد وجبة الطعام لابد أن تحس بلعابك وانت شبعان، لكن تلقائيا المعدة تتحرك، المعدة تنتظر. فكذلك الرحم عند موعد الحيضة في شهرها الرحم يتقلص تلقائيا. حينما يتقلص هكذا ماذا يحدث في تلك العروق؟ ينفصل البعض منها، وذلك في النادر. اذا كان الرحم ضعيفا، اذا كان التقلص قويا، فاذا انفصل عرق من تلك العروق الدقيقة او ما يسمى بالاوردة الشعرية، انفصل عن جدار الرحم وكان يتلقى كمية من الدم يوصلها الى الجنين، الدم هذا الذي لم يجد عرقا يسري فيه فين حيروح؟ سيتسرب ويخرج عن طريق ما كان يخرج الحيض. ولهذا حينما كانت الحامل ترى الدم في موعد الحيضة ويخرج من طريق الحيضة قيل انه حيض، اخذ شبها، ولكن لما كان حقيقة امره كما قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك ايش؟ عرق. وهكذا هنا عرق ينفصل، والدم الذي كان يجري فيه الى الجنين غذاء ما وجد العرق الذي ينفذ به فيخرج عن طريق المهبل او عن طريق الفرج عن طريق الحيضة. ومن هنا كلما تقدمت الحامل في الاشهر وقويت العروق قل ان تجد الدم. وعلى هذا نقطة جانبية مستقلة، الدم الذي تراه الحامل حقيقته حيض او استحاضة؟ دم عرق ولا دم رحم؟ دم عرق. هذه المرأة بعدما اعتدت الاربعة الاشهر والعشر كانت حاملا من زوجه، ولكن حش الجنين انزوى، المرأة صحتها ضعيفة، ما لم يجد الغذاء الكافي، فلما اصابها الزوج فاراقت عليه الدم، الدم الذي اراقته في اثناء العدة دم حيضة ولا دم فساد؟ دم فساد. لما تزوجت وعاشرها الزوج الثاني ماذا حصل؟ لما اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد الماء حرك الولد في بطنها وكذا. فلما تزوجت واصابها الذي تزوجها وحس الولد بالماء تحرك، يعني كان نايم والماء صحى. وهل ماء الرجل يصل الى الجنين؟ هذه ناحية اخرى، زوجتك عندك وحملت، الرجل باشر زوجه وهي حامل، هل ماء الرجل بعد الحمل يصل الى الجنين؟ ها؟ ايش تقوله؟ يصل. ها؟ انا بسألك.

والعام الثالث كذلك، ويقن سليمان ابن عبد الملك ابن 6 أشهر. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه والرجل لما وجد الولد لأقل من 6 أشهر وهو مولود ولادة هامة، عرف أنه ولد لأقل من مدة الحمل، فارتاب في أمره بأن له مدة قبل أن تأتيه. وحينئذ ماذا فعل عمر؟ فرق بينهما، رجع إلى أهل الخبرة وأخبرته المرأة بالحقيقة، وتبين له أنها حامل من الأول. ولما كانت حامل من الأول وجاء هذا وعقد عليها وهي حامل من الأول، ثم خرجت من عدتها ولا قبل أن تخرج؟ تزوجها وهي لا زالت في عدة الأول. يبقى العقد صحيح ولا باطل؟ العقد باطل. ثم عمر يبين لنا انه لم يبلغني عنكم الا ايه؟ الخير. يعني ما اتهمهما باقدامهما على الزواج في العدة، اذا ارتكب امرا عن جهالة لا يعلمان ذلك، وخيريتهما تمنعهما من ان يتعديا حدود الله. والقاعدة عند عمر أن من تزوج امرأة في عدتها وأحدهما يعلم ذلك فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، حتى لو خرجت من عدتها واعتدت من الثاني ورجعت للأول وأعصب، يمكن أن تتزوج أي إنسان، هذا الشخص بذاته لا يمكن أن تتزوجه إلى الأبد. ليش؟ معاملة له بنقيض قصده. لما تعجل على العدة واعتدى على حق الآخرين حرم، ليعلم الجميع أن من تعجل في عدة حرم إلى الأبد، كمن يقتل مورثه لا يرث فيه أبدا حتى لا يتعجل الناس موت مورثيهم. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية فرق بينهما وألحق الولد بمين؟ بالأول. هو ولد الأولان يرث فيه ويلحق بنسبه وبمحارمه وإلى آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم.